بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الثامن من دروس كتاب شرح قطر الندى وبل الصدى. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على نبيه ومصطفاه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم مع درس جديد من دروس شرح قطر الندى. نتحدث فيه إن شاء الله تعالى عن الإعراب وأنواعه. قال المصنف عليه رحمة الله: الإعراب وأنواعه. فصل: أنواع الإعراب أربعة: رفع ونصب في اسم وفعل، نحو زيد يقوم وإن زيدا لن يقوم، وجر في اسم نحو بزيد، وجزم في فعل نحو لم يقم، فيرفع بضمة وينصب بفتحة ويجر بكسرة ويجزم بحذف حركة، إلا الأسماء الستة وهي أبوه وأخوه، حموها، هنوه، فوه، ذو مال، فترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء، والأفصح استعمال الهني كغاد. هذا ما ذكر رحمه الله تعالى، ونكتفي بهذا القدر في حصة هذا اليوم بحول الله تعالى. فقد تحدث رحمه الله تعالى عن أنواع الإعراب. فما هو الإعراب؟ الإعراب في اللغة العربية يأتي لمعان: يأتي للتغيير، ويأتي للبيان ولغير ذلك، كما قال بعضهم: بيان وحسن وانتقال تغير وعرفان الإعراب في اللغة جعل. فالإعراب يأتي في اللغة لهذه المعاني، ومنها أخذ الإعراب الذي هو تغيير أواخر الكلمات، لأن الكلمة يتغير آخرها بسبب دخول العوامل المختلفة عليها. فتقول: زيد قائم في الابتداء، فيكون الاسمان مرفوعين، وتقول: إن زيدا قائم، فيتغير الاسم ويبقى الخبر على حاله، وتقول: كان زيد قائما، فيتغير الخبر ويبقى الاسم على حاله. فهذا التغيير سببه العوامل، لأن من العوامل ما يرفع الاسم، ومنها ما يخفضه، ومنها ما يجزم الفعل، ومنها ما يرفعه، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في ذكر الألقاب التي يختص بها الاسم والأخرى التي يختص بها الفعل وما يشتركان فيه. قال رحمه الله: أنواع الإعراب أربعة: رفع ونصب في اسم وفعل، نحو زيد يقوم وإن زيدا لن يقوم، وجر في اسم نحو بزيد، وجزم في فعل نحو لم يقم. هناك ألقاب الإعراب وهناك ألقاب البناء. فالألقاب تنقسم إلى قسمين: ألقاب إعراب وألقاب بناء. وهناك حركات يشترك فيها الاسم مع الفعل من هذه الألقاب، وأخرى تختص بالفعل وأخرى بالاسم. فألقاب الإعراب أربعة: الرفع والنصب والخفض والجزم. وفي مقابلها ألقاب البناء وهي أربعة. فالرفع الذي هو لقب الإعراب يأتي في مقابله الضم، والنصب الذي هو لقب الإعراب يأتي في مقابله لقب البناء وهو الفتح، والخفض يأتي في مقابله الكسر، والجزم يأتي في مقابله السكون. إذن يقابلها الضم والفتح والكسر والسكون. والإعراب هو الأصل، والبناء فرع عنه، البناء فرع عنه. ولذلك نقول هؤلاء الطلبة مجتهدون، فهؤلاء مبتدأ مبني على الكسر في محل رفع، والطلبة نعته، مجتهدون خبره. نلاحظ أن هؤلاء لا يتغيروا ولا يتبدلوا بدخول العوامل أو بتغير العوامل، فإذا قلت إن هؤلاء الطلبة مجتهدون فأدخلت إن، فإن هؤلاء لا يتغير، فتقول إن حرف نصب وتوكيد، وهؤلاء اسمها منصوب بها مبني على الكسر، دائما وأبدا يبنى على الكسر. بخلاف الإعراب فإنه يتغير كما مثلنا. والإعراب جنس يدخل تحته أربعة أنواع، وهي التي ذكرنا. ويقال إن تحت هذه الأربعة الأنواع أصنافا، فللرفع أصناف، وللنصب أصناف، وللخفض أصناف، وللجزم أصناف. فأصناف الرفع الضمة والواو والألف والنون، وأصناف النصب فتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون، وأصناف الخفض الكسرة والياء والفتحة، وأصناف الجزم السكون والحذف. وسيذكر مصنف رحمه الله تعالى فيما يأتي إن شاء الله تعالى هذا مختصرا. فحد الرفع ما أحدثه عامل الرفع من ضمة أو نائبها، وحد النصب ما أحدثه عامل النصب من فتحة أو نائبها، وحد الخفض ما أحدثه عامل الخفض من كسرة أو نائبها، وحد الجزم ما أحدثه عامل الجزم من سكون أو نائبه. ثم أشار المصنف رحمه الله تعالى إلى أن هذه الألقاب منها ما هو مشترك بين الاسم والفعل، ومنها ما هو مختص بأحدهما ولا يقبل الآخر. أشار إلى ذلك بقوله في اسم وفعل نحو زيد يقوم، يعني قال أنواع الإعراب أربعة: رفع ونصب في اسم وفعل. فالاسم والفعل يشتركان في الرفع والنصب، ومثل لهما بقوله زيد يقوم. زيد مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره فهو مرفوع، يقوم فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره فهو مرفوع، فالاسم والفعل يشتركان في الرفع. مثال النصب: إن زيدا لن يقوم، فالاسم والفعل يشتركان في النصب. إن حرف توكيد ونصب، زيدا اسمها منصوب بها، لن يقوم لن حرف نفي ونصب واستقبال، يقوم فعل مضارع منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره. فاشترك الرفع والنصب في الاسم والفعل، أو اشترك أو دخل أو قبل قبل الاسم والفعل الرفع والنصب. ثم قال وجر في اسم، هذا اختصاص، يعني أن الاسم يختص بالجر، نحو بزيد أي مررت بزيد، فزيد مجرور بالباء وعلامة جره كسرة الظاهرة على آخره، فالجر يختص به الاسم ولا يوجد في الفعل. قال وجزم في فعل، أي أن الفعل يختص بالجزم كما اختص الاسم بالجر، نحو لم يقم، فلم حرف نفي وجزم وقلب، يقم فعل مضارع مجزوم بلم بالسكون الظاهر على آخره. وبين ذلك أن تقول هل الرفع مختص أو مشترك؟ نقول مشترك. مشترك بين ماذا؟ مشترك بين الاسم والفعل، فيوجد في الاسم ويوجد في الفعل كما مثلنا. ثم هل النصب مشترك أو مختص؟ نقول مشترك، يوجد في الاسم كما يوجد في الفعل كما مثلنا. ثم الخفض هل هو مختص أو مشترك؟ الخفض مختص، مختص بماذا؟ مختص بالاسم، يوجد في الاسم ولا يوجد في الفعل. الجزم مختص أو مشترك؟ مختص، مختص بماذا؟ مختص بالفعل ولا يوجد في الاسم. ولذلك يقول ابن مالك رحمه الله والرفع والنصب جعل الإعراب لاسم وفعل نحو لن أهاب، والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بآن ينجزم، والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم. فتحصل مما سبق أن الاسم والفعل يشتركان في الرفع والنصب، ويختص كل واحد منهما بما لا يوجد في الآخر، فيختص الاسم بالخفض ويختص الفعل بالجزم. هذا معنى قوله في بداية كلامه أنواع الإعراب أربعة: رفع ونصب في اسم وفعل. هذا اشتراك، نحو زيد يقوم، وإن زيدا لن يقوم. وجر في اسم، هذا اختصاص، نحو بزيد. وجزم في فعل، نحو لم يقم. ثم قال رحمه الله تعالى فيرفع بضمة وينصب بفتحة ويجر بكسرة ويجزم بحذف حركة. هذا بين فيه رحمه الله تعالى ألقاب الإعراب وألقاب البناء، بين فيه ألقاب الإعراب وألقاب البناء، كما قال ابن مالك وارفع بضم وانصبان فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يسر، كذكر الله عبده يسر. فيرفع بضمة وينصب بفتحة ويجر بكسرة ويجزم بحذف حركة، هذا هو الإعراب. ثم إن المعرب الذي تقع عليه الحركات ويؤثر فيه العامل على قسمين: قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف. فما يعرب بالحركات: الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، كما قال ابن أجرم رحمه الله تعالى. قال مصنف إلا الأسماء الستة، يعني فإن يعني أن المعرب يرفع بضمة وينصب بفتحة ويجر بكسرة ويجزم يعني بالسكون بحذف حركة، يعني هذا الإعراب يكون بالحركات. إلا الأسماء الستة، إلا ما استثني، إلا ما استثني وإلا ما يأتي بعد، فإنه يعرب بالحروف، فإنه يعرب بالحروف. إذن المعرب قسمان، قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف. فالذي يعرب بالحركات كما ذكرنا لكم، والذي يعرب بالحروف هو الذي شرع الناظم رحمه الله تعالى في ذكره بقوله إلا الأسماء الستة. فيعني هذا أن الإعراب بالحركات هو الأصل، وأن الإعراب بالحروف إنما هو فرع لا يكون إلا بالنيابة، لأنه استثناه فقال إلا الأسماء الستة وما يأتي بعد. فمما يعرب بالحركات الأسماء الستة، تعرب بالحروف نيابة عن الحركات، فتعرب بالواو رفعا، وبالألف نصبا، وبالياء جرا. ما هي هذه الأسماء الستة؟ قال: وهي أبوه وأخوه، حموها، هلوه، فوه، ذو مال. كيف تعرب؟ قال: فترفع بالواو، وتنصب بالألف، وتجر بالياء. قال: والأفصح استعمال الهاني كغادين. مثال الأسماء الستة كما قال: فترفع بالواو، وتنصب بالألف، وتجر بالياء. قال القائل: يا أبت أدرك فاها، غلبني فوها، لا طاقة لي بفيها. وإعرابه: يا حرف نداء، أبت منادى منصوب بياء النداء، أدرك فعل أمر مبني على السكون، أدرك فاها، فاها مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الألف نائبة عن الفتحة لأنه من الأسماء الخمسة، وفاء مضاف، وها مضاف إليه مبني. غلبني: غلب فعل ماض مبني على الفتح، والنون نون الوقاية، والياء ضمير نصب مفعول به مبني على السكون، فوها فو فاعل مرفوع بالواو النائبة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة، وهو مضاف، وها ضمير مضاف إليه. لا طاقة لي بفيها: لا نافية للجنس، عاملة العمل إن. طاقة اسمها مبني معها على الفتح في محل نصب، لي جار ومجرور متعلق بخبر، خبر محذوف، خبر لا. بفيها الباء حرف جر، وفي مجرور به، وعلامة جره الياء النائبة عن الكسرة لأنه من الأسماء الخمسة، وهو مضاف، والهاء مضاف إليه. وأكثر النحاة يعبر بالأسماء الخمسة، والمصنف رحمه الله تعالى هنا ذكر أنها ستة بزيادة الهن. فالأسماء الستة أو الأسماء الخمسة تعرب بالواو رفعا، وبالألف نصبا، وبالياء جرا. هذه هي اللغة المشهورة، إلا أن هناك لغة أخرى يتم إعرابها فيها بالحركات المقدرة. تعرب الأسماء الستة بالحركات المقدرة على الواو، تقول: أبوك، مرفوع بالضمة المقدرة على الواو، وبالألف إذا كان بالألف تقدر الفتحة على الألف، إن أباك، تقدر الفتحة على الألف، الياء تقدر الكسرة على الألف. وعليه لا يكون الإعراب بالنيابة أصلا، لأن ابن عقيل رحمه الله تعالى في شرح الألفية صحح هذه اللغة، فقال: وعليه لم ينوب شيء عن شيء. فيكون الإعراب على قسمين: إعراب بالحركات الظاهرة، وإعراب بالحركات المقدرة. لكن المشهور كما قلنا وما ذهب إليه الجمهور هو أن المعرب ينقسم إلى قسمين، معرب بالحركات ومعرب بالحروف نيابة عن الحركات. هذه الأسماء كما قلنا مشهورة بالأسماء الخمسة، وزاد المصنف سادسا وهو الهلو، وإنما لم يضاف إلى الأسماء الخمسة عند من حصرها في خمسة، لأن إعرابه بالحروف قليل، إعراب الهن بالحروف قليل، فالفصيح فيه كما قال المصنف الأفصح، الفصيح في الهن أن يعرب بالحركات الظاهرة على النون ولا يكون في آخره حرف علة، ويجوز فيه الإتمام لكنه قليل جدا. بعد هذا نقول ما هو حد الأسماء الستة، الأسماء الخمسة والستة ما دل على أخوة أو بوة أو قرابة أو جارحة أو صحبة، تقول هذا أخوك وأبوك وحموك وفوك وذو مال. بعض الأمثلة من القرآن، قال الله تعالى وأبونا شيخ كبير، أبونا مبتدأ مرفوع بالواو النائب عن الضمة. قال الله تعالى أرسل معنا أخانا نكتل، أخانا مفعول به منصوب بالألف. قال الله تعالى إن أبانا لفي ضلال مبين، أبا منصوب بإن. قال الله تعالى وإلى عاد أخاهم هودا، أي أرسلنا أخاهم أخيم. قال الله تعالى ليبلغ فاه، فاه مفعول به منصوب بالألف. قال الله تعالى أن كان ذا مال، ذا خبر كان منصوب بالألف. قال الله تعالى وذا النون إذ ذهب مغاضبا، ذا مفعول به منصوب بالألف. قال الله تعالى لا بتغوا إلى ذي العرش سبيلا. هذه بعض الأمثلة من القرآن الكريم. أما شروط الأسماء الستة والخمسة، الشرط الأول أن تكون مكبرة وهو ضد التصغير، نحو أبونا، فإن كانت مصغرة إذا صغرتها وقلت أبي فإنها تعرب بالحركات، صغير أب، وأن تكون مفردة لا مثناة ولا مجموعة، فإن كانت مثناة نحو أبوان وأخوان، أو كانت مجموعة نحو آباؤنا وإخوتنا تعرب بالحركات، فلا تعرب بالألف رفعان وبالياء نصبان وجرا إلا إذا كانت مفردة، وتعرب بالحركات إذا كانت مجموعة أو مثناة. الشرط الثالث أن تكون مضافة لغير ياء المتكلم، يعني أن تضاف لأي شيء إلا لياء المتكلم، لأنها إذا أضيفت لياء المتكلم أعربت، هكذا نحو قولك أبي وأخي، أبي وأخي عربت بالحركة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم. قال الله تعالى وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، أخي مبتدأ مرفوع بالضمة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. والله تعالى أعلى وأعلم، والحمد لله رب العالمين.